قال فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. هنا نتكلم عن طرق إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. احنا تكلمنا عن طرق النفي، نتكلم عن طرق النفي الباطلة اللي هي اعتماد طريقة نفي التشبيه واعتماد طريقة نفي التجسيم لنفي أي صفة يعني يزعم أنها تؤدي إلى تشبيه أو إلى تجسيم. هذه طرق يعني بينا أنها طرق غير صحيحة واستعملت استعمالا يعني باطلا وأدت إلى نفي بعض صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى. طب الآن في طرق إثبات الصفات لرب العالمين سبحانه وتعالى، يقول لنا شيخ الإسلام أنه لا يكفي أيضا اعتماد يعني معيار نفي التشبيه لإثبات يعني أي صفة لله سبحانه وتعالى ليس فيها تشبيه. يقول لأن هناك يعني ما لا يحصى من الأفعال والصفات لا تشبه صفة المخلوقين، ومع ذلك فهي يعني لا نستطيع أن نثبتها لله سبحانه وتعالى لمجرد أنها لا تشبه صفة المخلوق. ويقول كذلك صفات النقص، هناك صفات نقص لا تشبه صفة المخلوق ومع ذلك لن وهذه يعني لا يليق أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، بل هي منفية عنه سبحانه وتعالى. يعني صفات النقص هذه حتى لو كانت لا تشبه صفة المخلوق فهذه ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. طيب لو صفة يعني مجرد أنها لا تشبه صفة المخلوق ولا نجزم أنها صفة نقص من الأفعال ومن الأعضاء ومن كذا، لا نستطيع أن نثبتها لمجرد أنها يعني لا تشبه صفة المخلوق طالما لم يرد يعني إثباتها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي توضيحه بإذن الله تعالى. قال كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، لو أن مفتريا على الله سبحانه وتعالى وصفه بهذه الصفات قال لك يعني يبكي لا كبكاء المخلوق، يحزن لا كحزن المخلوق، فهل مجرد نفي التشبيه نستطيع أن نثبت به هذه الصفات؟ كلا، يقول هي صفات نقص ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. وطبعا القسم الأول أنه حتى لو صفة مثلا ليست صفة نقص لكن لم يرد إثباتها لله سبحانه وتعالى هذه نتوقف فيها ولا نثبتها لله حتى ولو مع نفي التشبيه. يعني علماء أئمة السنة مثلا يذكرون مثلا صفة الأذن، الله سبحانه وتعالى يسمع سبحانه وتعالى، لكن لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الله تعالى له أذن، بينما الله تعالى يبصر وورد وصف الله تعالى بالعين أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى، والله تعالى يبصر وورد إثبات صفة البصر وإثبات العين لله، لكن في السمع ورد إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، لكن لم ترد الأذن لا نفيا ولا إثباتا، لا نستطيع أن ننفيها بزعم أنها تشبه صفة المخلوق، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نثبت يعني لله تعالى أذنا مثلا لا كأذن المخلوق لمجرد أنها يعني لا تشبه صفة المخلوق فنثبتها، فلا نستطيع أن نستعمل يعني معيار عدم التشبيه لا في إثبات هذه الصفة ولا في نفي هذه الصفة. وصفات النقص ننفيها عن الله سبحانه وتعالى ونجزم يعني بنفيها لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. فقال كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، نقول هذا كلام باطل، لا نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى لأنها هي صفات نقص. حتى لو قال إنها لا تشبه صفة المخلوق أيضا لا نثبتها لله سبحانه وتعالى. قال كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم. الضحك والفرح هذا نثبته لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ورد به النص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى. يعني نذكر بعض الأحاديث يعني الواردة في، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك، يضحك ربنا، حديث أبي رزين مثلا، فقال أبو رزين رضي الله عنه قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. أكثر من حديث يعني ورد فيه أن الله سبحانه وتعالى يضحك وأنه ضحك سبحانه وتعالى، منها قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، والحديث في الصحيحين يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. إن واحد كافر قتل مسلما، المسلم هذا شهيد دخل الجنة، وإن الكافر بعد هذا أسلم وقتل شهيدا هو نفسه فدخل الجنة. القاتل والمقتول يلتقيان في الجنة كلاهما شهداء فيضحك الله سبحانه وتعالى إليهما عز وجل. الفرح ورد في الحديث أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض فلات وكذا إلى آخر الحديث، يعني اللي هو أضل راحلته بأرض فلاة عليها طعامه وشرابه فاستراح تحت شجرة ينتظر الموت فإذا هي قائمة عنده، فاستيقظ فإذا هي قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من فرح هذا الذي يعني ضاعت منه الراحلة وهو في الصحراء وعليها الطعام والشراب وكذا. فالشاهد أن الفرح والضحك يعني ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقول إن الله عز وجل يضحك لا كضحك العباد ويفرح لا كفرح العباد ويتكلم لا ككلامهم، كلم الله موسى تكليما، هذا حق لأنه موافق للنصوص، لكن الذي يأتي ويقول يبكي لا كبكائهم ويحزن لا تحزنهم نقول له هذا باطل، مع أنه فيه نفي التشبيه، لكن نفي التشبيه لا يكفي لإثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. قال ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم. يعني الوجه واليد هذه ثبتت لله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان. فنحن نقول الله تعالى له وجه لا كوجوه العباد وله يدان لا كأيدي المخلوقين، لكن إذا استعملت هذه القاعدة لنفي التشبيه لإثبات أعضاء أخرى لله سبحانه وتعالى لم يرد بها النص فهذه طريقة باطلة. قال حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بعض الفرق يعني وقعوا في إثبات يعني أعضاء لله سبحانه وتعالى بغير نص وبغير برهان، يعني الكرامية اللي هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء اللي هو يمكن مر ذكرهم في من أجازوا وضع الحديث للترغيب والترهيب وكذا، فكان من مذهبهم يعني وصف الله تعالى بأعضاء الإنسان، ومذهبهم تمثيل الله بخلقه وكذا. فبعض الفرق يثبتون هذه الأعضاء ويقول لك لا كأعضاء المخلوقين أو كذا، فهذا مما تعالى الله سبحانه وتعالى عنه وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا مجرد نفي التشبيه لا يكفي لإثبات يعني صفة لله سبحانه وتعالى. قال فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وما أثبته؟ إن نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. الصفات الخبرية هذه طريقة يعني في تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى، إن صفات الله تعالى يقسمونها إلى صفات يعني عقلية وصفات خبرية. صفات عقلية التي يعني يدل عليها العقل، التي يدل عليها العقل ونستطيع أن نستدل بالعقل على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. الصفات الخبرية التي يعني لا دليل على إثباتها إلا النص، يعني لو لم يرد نص في القرآن أو السنة بإثباتها لما استطعنا إثباتها لله سبحانه وتعالى. فهذا تقسيم لصفات الله تعالى، أنها تنقسم إلى عقلية وخبرية. هناك تقسيم آخر إلى صفات ذات وصفات إيه؟ أفعال. صفات الذات اللي هي مثل الإيه؟ اللي هي غير متعلقة بالمشيئة، يعني اللي هي لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى، اللي هي قديمة الصفات القديمة الأزلية، يعني كصفة الحياة والعلم وكذا، لم يزل حيا لم يزل عليم. هناك صفات الأفعال اللي هي إيه؟ يعني إذا شاء فعلها، متعلقة بالمشيئة، اللي هي زي يعني صفة المجيء، إذا شاء جاء سبحانه وتعالى. لا نقول لم يزل جائيا أو لم يزل آتيا. صفة النزول ينزل إذا شاء، لا نقول لم يزل الله نازلا مثل ما نقول لم يزل حيا، وإنما نقول إذا شاء نزل إلى السماء الدنيا، إذا شاء سبحانه وتعالى تكلم بالكلمة التي يشاء أن يتكلم بها، يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى. فهذه يقال لها صفات الأفعال. واضح؟ فهنا بيتكلم عن الصفات الإيه؟ الخبرية. يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية. من ضمن الصفات الخبرية، من ضمن الصفات الخبرية اللي هو نوع من الصفات اللي هو يعني يشرحه العلماء، يقولون مسماه بالنسبة للمخلوق أبعاد وأجزاء. يعني المخلوق مثلا اليد بالنسبة للمخلوق عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه، الرجل بالنسبة للمخلوق عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه. فالصفات التي هي بالنسبة للمخلوق يعني تسمى عضوا من الأعضاء أو بعضا من الأبعاد أو جزءا من الأجزاء. فهذه في حق الخالق سبحانه وتعالى، عندما نقول يد الله وعين الله وقدم الله وساقه سبحانه وتعالى، يوم يكشف عن ساق يكشف ربنا عن ساقه، يضع الجبار قدمه في جهنم سبحانه وتعالى حتى تقول قط قط. فهذه الصفات يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي من ضمن الصفات الخبرية. الصفات الخبرية يعني ليست مقتصرة على هذا النوع، منها يعني كل صفة يعني لا يمكن الاستدلال عليها بالعقل، وإنما دليلها الخبر أو كذا، تسمى صفات خبرية. فيقال يعني من نفى عن الله سبحانه وتعالى مثلا المعدة والأمعاء والحزن والبكاء وكذا، وأثبت لله سبحانه وتعالى الصفات الخبرية، أثبت لله تعالى اليد وأثبت له الوجه، يقال له ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد التشبيه كافيا في الإثبات، إذا أنت أثبتت الوجه وقلت وجه لله تعالى على ما يليق به ليس كوجه المخلوق، فيقال له لو أنت دليلك على إثبات الوجه هو عدم التشبيه، لماذا لم تثبت مثلا البكاء وتقول ما عدم التشبيه لا كبكاء المخلوق؟ فإذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. لا بد أن تفرق لنا لماذا أثبت مثلا الوجه ولم تثبت مثلا إيه المعدة، مثلا تعالى الله سبحانه وتعالى، لماذا أثبت لله وجها وقلت ليس كوجه المخلوق ونفيت مثلا المعدة والأمعاء تعالى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان مجرد نفي التشبيه ممكن هو يقول لك يعني لا كأعضاء المخلوق. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. فإذا المثبت قال والله أنا اعتمدت على السمع الذي أثبته السمع أثبته، اللي هو جاء السمع اللي هو القرآن والسنة يعني، وما لم يجئ به السمع لا أثبته. قيل له السمع اللي هو الدليل السمعي اللي هو القرآن والسنة يعني. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. قال السمع هو خبر الصادق، الآيات والأحاديث يعني خبر صادق، فما جاء في الآيات والأحاديث إثباته لله أثبتناه وهو حق وصدقنا به، وما جاء نفيه في الكتاب والسنة نفيناه. والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفى. يعني مثلا إيه؟ يعني زي ما مثلنا موضوع صفة الأذن مثلا، أهل السنة يقولون هذه لا نتكلم فيها لا بنفي ولا إثبات، صحيح لم يرد بها السمع، لكن هنا زي ما قال شيخ الإسلام أنه ليس كل صفة لم يثبتها السمع معناه أننا ننفيها، يعني ما أثبته السمع أثبتناه وما نفاه السمع نفيناه. طيب ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات في السمع لا نستطيع أن ننفيه لمجرد نفي التشبيه، واضح؟ يعني يقول صحيح ما جاء به السمع بإثباته أثبتناه، السمع أثبت لله تعالى الوجه واليد أثبتناه لله، ما جاء السمع بنفيه مثل السنة واللغوب والنوم، السنة اللي هي أول النوم يعني أوائل النوم أو ما بين اليقظة والنوم، فنفى الله تعالى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم ونفى عن نفسه اللغوب اللي هو التعب، فما نفاه السمع نفيناه. طيب الذي لم يرد السمع بنفيه ولا إثباته، فيقول لهم شيخ الإسلام لا نستطيع أن نعتمد معيار نفي التشبيه لنفيه، لأنه إذا جاء شخص وقال لك والله الأذن هذه صفة المخلوق فننفيها، فلو قلت كده هيجي هو يقول لك طيب ما الوجه صفة المخلوق فتنفيه، فلا نستطيع أن نعتمد معيار نفي التشبيه لننفي ما لم يرد السمع بإثباته ولا نفيه. يقول فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. شايف واضح العبارة؟ يعني الشيء الذي لم يثبته السمع ولا نفاه يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر ويجوز أن يكون منفيا في نفس الأمر. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يقول أن السمع لم يرد بنفي كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الخاصة، يعني موضوع مثلا المعدة، موضوع مثلا البكاء، موضوع ليس عندنا آية تقول إن الله تعالى لا يبكي، ولا حديث يقول إن الله تعالى ليس له مثلا تعالى الله يعني معدة، أو ليس عندنا دليل ينفي هذا، وفي نفس الوقت ليس عندنا دليل يثبته. طيب على أي أساس ننفيه؟ يعني هنا شيخ الإسلام يقول هذه أمور ننفيها عن الله لأنها صفة نقص وعيب، فعلى أي أساس ننفيها؟ فيقول الصفة التي يعني لم يثبتها السمع ولم ينفيها، يعني لا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. يعني يقول الأمور التي تجوز على الله سبحانه وتعالى أو التي يجب أن يوصف بها الله أو التي يمتنع أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، الصفات التي يمتنع أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، قال هذه أمور إيه؟ متماثلة، لا بد أن إيه؟ يعني أن ما يمتنع وصف الله سبحانه وتعالى به لا بد أن يكون له قاعدة تضبطه، لا يمكن يعني صفتان متماثلتان وواحدة نجزم بامتناعها على الله والثانية لا نجزم بامتناعها على الله، وهما صفتان متماثلتان، أو صفتان متماثلتان واحدة نقول يجب اتصاف الله بها والثانية نقول لا يجب اتصاف الله بها، فقال لا بد أن يكون هناك إيه؟ يعني قاعدة أو هناك ضابط يعني في نفس الأمر نستطيع أن إيه؟ أن نفرق به، لأن الأمور المتماثلة لا بد أن يكون هناك ما يخصص ما نثبته ويخصص ما ننفيه، يعني يكون هناك ضابط أو قاعدة نتبعها ونسلكها في الإثبات أو نسلكها في النفي، وهذه القاعدة سيأتيها سيذكر يعني بعض القواعد التي نستعملها في إثبات صفة الكمال لله أو نفي صفة النقص عن الله. تعالى نعم، هو ينفي هذه الأشياء عن الله سبحانه وتعالى، هو سيذكر يعني نفي مثلا المعدة والأمعاء وكذا، الشيخ الإسلام يقول إيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، معناه أنها منفية عن الله، مع أنه لم يرد دليل بنفيها، لكن هو يقول إن لا يكفي عدم ورود دليل بنفيها لا يعني أننا لا ننفيها لمجرد عدم ورود دليل بنفيها، هناك قواعد أخرى نستعملها في نفي صفات النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى وإن لم يرد دليل بنفيها، سيذكر هذه القواعد. قال وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ يعني هنا خلاصة الكلام أنه يقول أن دليل السمع وحده يعني ليس حاصرا لكل ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني بأسمائه الخاصة، وإنما أدلة السمع يعني يمكن أن نستعملها في نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وإن لم يرد نفيه بأسمائه الخاصة. كيف هذا؟ قال فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. هنا يعني يعطينا بعض القواعد التي نستعملها في قواعد صحيحة، بقى هو ذكر إيه القواعد الباطلة اللي هي نفي التجسيم ونفي التشبيه، اعتمدتها الفرق يعني المخالفة للسنة ونفوا عن الله تعالى بها بعض الصفات الثابتة لله، فهو قال لا، هناك قواعد يعني بالإضافة إلى أننا ننفي كل ما نفاه السمع، بالإضافة إلى ذلك هناك قواعد نتبعها. أول قاعدة هنا كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، نافى نافى يعني نعم، كلما نافى يعني ما كان يعني ضدها يتنافى معها يعني، فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه. تكلمنا عن معنى أن الله تعالى واجب الوجود، الله تعالى موجود وهو واجب الوجود، يعني لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى موجد، فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، والقدم اللي هو إيه؟ يعني بمعنى الأولية، يعني أنت الأول فليس قبلك شيء سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن الله تعالى واجب الوجود وأنه سبحانه وتعالى قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، لأن عكس الإيه؟ عكس واجب الوجود عكس الموجود المعدوم، واضح؟ وعكس القديم المحدث أو الحادث. فإذا إثبات يعني وجوب الوجود وإثبات القدم لله سبحانه وتعالى نستطيع من خلاله أن ننفي عن الله تعالى العدم، وننفي عن الله تعالى الحدوث، رغم أنه ليس عندنا آية أو حديث يعني ينفي الحدوث مثلا بلفظ الحدوث أو العدم بلفظ العدم، ولكن إيه من خلال يعني استدلالنا على أن الله تعالى واجب الوجود وأنه قديم سبحانه وتعالى نستطيع من خلال ذلك أن ننفي ضد هذه الصفات. وعلم أنه غني عما سواه، الله سبحانه وتعالى الغني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. فإذا الله تعالى الغني، عندنا دليل أن الله تعالى غني، والله الغني وأنتم الفقراء، واستغنى الله والله غني حميد، فعندنا نصوص تفيد أن الله تعالى هو الغني سبحانه وتعالى. فإذا ضد الغنى الافتقار، طالما أن الله تعالى غني إذا نستطيع أن إيه؟ أن ننفي عن الله تعالى الافتقار. فالله تعالى غني عما سواه فننفي عنه الافتقار إلى ما سواه. ومن الافتقار الحاجة، من معاني الافتقار إلى ما سواه، الإنسان فقير إلى ما سواه يعني يحتاج إلى ما سواه. فإذا إيه؟ عندما ننفي عن الله تعالى الافتقار إلى ما سواه فننفي عن الله تعالى الاحتياج إلى ما سواه. يقول لماذا؟ لأن الله تعالى قائم بنفسه، الله تعالى من أسمائه القيوم، ومعنى القيوم أنه قائم بنفسه يعني ليس محتاجا إلى غيره سبحانه وتعالى. وهو فكل مفتقر إلى غيره فهو ليس قائما بنفسه، وإنما هو قائم بنفسه وبذلك الذي أقامه أو بالشيء الذي أقامه. فإذا إثبات القيومية لله سبحانه وتعالى ينفي عنه، نستطيع من خلال هذه الصفة أن نستعملها في نفي إيه؟ ما يضادها. يعني يقول هنا نستعمل أدلة السمع التي ورد فيها إثبات صفات الكمال في نفي ما يضاد هذه الصفات، فننفي عن الله تعالى الافتقار والاحتياج. قال فلا يقول يعني وهو سبحانه وتعالى، يعني بعد ما قال يعني من الايه المفتقر الى ما سواه في بعض ما يحتاج اليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه ما تحتاج اليه نفسه فلا يوجد الا به. وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، كل ما نافى غنى الله سبحانه وتعالى فهذا ننفيه عن الله، هو منزه عنه. وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. الله سبحانه وتعالى حي قيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى، فكل ما نافى حياة الله وكل ما نافى قيوميته هذا ننزه الله تعالى عنه. قال وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. السمع أثبت لله تعالى الأسماء الحسنى وأثبت لله تعالى صفات الكمال، ما قد ورد يعني ما جاء في آيات الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه. إذن كل ما يضاد أسماء الله الحسنى وكل ما يضاد صفات كمال الله سبحانه وتعالى فنقول إن السمع ينفيها، وإن لم ينفيها بأسمائها الخاصة لكنه نفاها من خلال إثبات ضدها من الكمال، لأن الضدان لا يجتمعان. قال كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. يعني كذلك السمع ينفي عن الله تعالى المثيل وينفي عنه المكافئ لله سبحانه وتعالى المماثل له المساوي له، فهذه طريقة أخرى يعني اللي هي نفي التمثيل، فننفي عن الله تعالى المثلية وننفي عن الله تعالى ما يماثل المخلوق وننفي عن الله تعالى ما يضاد صفة الكمال. يعني هنا ذكر طريقة اللي هي نفي ما يضاد صفة الكمال ونفي يعني المثيل والكفر. قال فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، نفي للضد وللوازم الضد أو ما يؤدي إلى الضد. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، والعقل يستطيع أن أنه من خلال إثبات الصفة العقل يستطيع أن يعرف ضد هذه الصفة وأن ينفي ضد هذه الصفة. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه الآخر. قال فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة. إذن طرق العلم بما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور. يبقى إذن نحن ننفي عن الله تعالى ما لا يليق من خلال معرفتنا بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، ثم ننفي عن الله تعالى أضدادها. يبقى إذن لا نقتصر فقط على نفي ما نفاه السمع بأسمائه الخاصة، بل ننفي عن الله تعالى كل ما يضاد صفات الكمال. فقال إذن وننفي عن الله تعالى المثيل والكفر. فإذن طرق العلم بالصفات المنفية عن الله والأمور التي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنها متسعة، ليست مقتصرة فقط على موضوع نفي التشبيه ونفي التجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وهذا كما مر بنا من قبل، يعني المعتزلة ينفون الصفات التي يثبتها الأشاعرة ويقولون لهم هذه الصفات تقتضي التشبيه وتقتضي التجسيم. يعني المعتزلة يقولون الحياة والعلم والقدرة تقتضي التجسيم وتقتضي التشبيه وكذا، والأشاعرة مثلا يقول لك لا هذه لا تقتضي التجسيم، ويردون على السلف في الصفات التي أثبتوها يقولون تقتضي التشبيه وتقتضي التجسيم كما مر بنا من قبل. يعني قال وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور. القرامطة تكلمنا عنهم لما الشيعة الباطنية اللي هم أتباع حمدان قرمط، دول اللي هم اللي كانوا في القرن الرابع الهجري أخذوا الحجر الأسود ونقلوه إلى البحرين وقتلوا الحجاج في البيت الحرام. فالقرامطة هؤلاء يحتجون على نفي جميع الأمور بزعم نفي التشبيه ونفي التجسيم، فنفوا جميع أسماء الله وجميع صفات الله، وقال حتى نفوا النفي، حتى نفوا وجود الله ونفوا عدم وجود الله. تعالى الله ما يقولون، يعني في نفوا الشيء ونفوا ضده، حتى نفوا النفي. فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود. نفوا عن الله تعالى الوجود، يقول لك لأن المخلوق موجود، ولو قلنا إن الله موجود يبقى هذا تشبيه شبهناه بالمخلوق فينفون الوجود. وليس بموجود يقول لك العدم ليس بموجود، فلو قالوا الله ليس بموجود شبهوه بالعدم ينفون. فيقولون تعالى الله ما يقولون، يقولون إن الله تعالى ليس إن الله يعني ليس موجودا ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم. فالقرامطة يعني ملحدون ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. فصاروا ينفون النقيضين وهذا أظهر الأشياء امتناعا. قال ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. يعني يقول، وهذا يعني تكرار لما مر بنا من قبل، يعني إن هو إيه الأشاعرة مثلا لما يجوا يقولون إن الله تعالى مثلا لا يضحك ولا يغضب ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي على العرش ولا كذا، بزعم إيه أنهم يريدون نفي التشبيه، فوقعوا في نفي تشبيه الله سبحانه وتعالى بالإيه بالأحياء الكاملين، وشبهوا الله تعالى إما بجمادات، إن هذه الذي يوصف بنفي هذه الأمور إما جماد وإما ممتنع وإما عدم، فهم فروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوق مثلا حي كامل من البشر، وقعوا في تشبيه الله تعالى بمخلوق ناقص أو تشبيه الله تعالى بمعدوم أو بشيء ممتنع أو كذا. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. قال وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. هذا أيضا تكرار يعني لما سبق، إن إيه إن النفي النفي بالألفاظ الإيه يعني نفي الصفات بألفاظها المباشرة يعني قليل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما إيه النفي يراد لإثبات ما يقابله من الكمال. يعني النفي لم يرد مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا نفي البكاء ونفي الحزن ونفي بأسمائها الخاصة، ونفي المرض ونفي كذا بأسمائها الخاصة، لأن النفي في حد ذاته ليس كمالا، وإنما الكمال هو في إثبات ما يقابل هذا النفي. فالنفي عندما يرد في كتاب الله إنما هو لإثبات ما يقابله من الكمال، وكما مر بنا من قبل يعني أن الرجل إيه لو دخل على ملك من الملوك يمدحه مثلا وقال له أيها الملك أنت لست بحجام ولا كساح ولا كذا ولست بأعور ولست بميت ولست بكذا، لا استحق التأديب، ليس هذا مدحا ولا ثناء، ليس هذا مدحا ولا ثناء، لعاقبه وأدبه. فالذي يعني يمدح الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، النفي المجرد ليس مدحا، وإنما المدح هو في إثبات ما يقابله من الكمال. فقلنا عندما نفى الله تعالى عن نفسه الظلم وما ربك بظلام للعبيد، المقصود به إثبات كمال عدله. لما نفى عنه اللغوب المقصود إثبات كمال قدرته. نفي السنة والنوم لإثبات كمال حياته، الحياة كاملة لا يعتريها نقص بسنة ولا بنوم ولا كذا. فالمقصود بالنفي هو إثبات ما يقابله من الكمال، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. فإن المعدوم يوصف بالنفي، لأنك إذا أردت أن تصف المعدوم قلت ليس بكذا وليس بكذا. المعدوم لا يسمع ولا يبصر ولا حي ولا قدير ولا يجيء ولا يضحك ولا، هذه صفة المعدوم، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له. يعني طب هذه صحيح وليس فيه مشابهة للموجود، لكن هذا ليس مدحا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. يعني إذا كان مماثلة الموجود فيها نقص، فما بالك بمماثلة المعدوم، هذه أنقص. فهم يعني فروا من التشبيه يعني بالموجودات، فوقعوا في التشبيه بالمعدومات. نعم شكرا. نعم، يعني قلنا طريقة يعني القرآن والسنة وهي طريقة السلف الصالح، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. يعني الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى كثيرة مفصلة، لكن الصفات المنفية يعني بأسمائها الخاصة صفات قليلة، زي اللغوب والسنة والنوم والحي الذي لا يموت نفي الموت، صفات معدودة يعني نفيت عن الله تعالى بأسمائها الخاصة، وكان ذلك في سياق إثبات ما يقابلها من الكمال. لكن النفي المجمل أننا ننفي عن الله تعالى ما لا يليق به من خلال إثباتنا لصفات الكمال، فهي متضمنة لنفي إيه؟ كل ما يضاد هذه الصفات من النقص. لكن طريقة يعني أهل البدع العكس، يعني تجدهم في الإثبات يثبتون مثلا سبع صفات أو كذا، أو عددا محصورا من الصفات في باب الإثبات، ثم في باب النفي ينفون بالأسماء الخاصة يعني ما لا يحصى من الإيه؟ من الصفات، يصرحون بنفي، يقول إن الله ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر ولا يتحيز ولا كذا، ويأتون بألفاظ يعني ما ورد في الكتاب ولا في السنة يعني استعمالها، وينفونها عن الله تعالى فيفصلون في الإيه؟ في النفي يعني. قال: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة. فإذا إيه؟ يعني إثبات الحياة يتضمن نفي الموت ونفي النوم والسنة لأنها تتنافى مع كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب اللي هو التعب نقص في القدرة والقوة، فمعنى نفي اللغوب وما مسنا من لغوب فيه إثبات كمال قدرته وقوته. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. الأكل والشرب فيه افتقار إلى موجود غير الله، والله تعالى غني، فمن إيه؟ من خلال إثبات صفة الغنى لله سبحانه وتعالى ننفي عنه الأكل والشرب، لأن هذا إيه؟ يعني فيه افتقار إلى غيره. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، يعني ننفي عن الله تعالى أن يكون له معين، العضد اللي هو المعين، فننفي عن الله تعالى أن يكون استعان بعضد أو كذا. قال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقال سبحانه وتعالى إيه؟ وما له منهم من ظهير، والظهير اللي هو المعين. فهذا من كمال غنى الله سبحانه وتعالى أنه ليس له معين، لا يحتاج إلى معين، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى. لأن الاحتياج إلى معين يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، الذي لا يستطيع أن يفعل الشيء إلا بمعونة من غيره هذا مفتقر إلى هذا الغير، والله تعالى غني فهو لا يفتقر إلى معين ولا عضد. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فإذا من خلال يعني معرفتنا أن الله تعالى القيوم يعني قائم بنفسه، وأن الله تعالى غني عن العالمين، وأن الله تعالى هو الغني، نستطيع أن نفهم من هذا نفي كل ما يضاد الغنى ويضاد القيومية. وإن لم يرد نفيه يعني بأسمائه الخاصة في كتاب الله، لكنه إيه؟ ننفيه عن الله تعالى لأنه يضاد الغنى ويضاد القيومية. قال: فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب. يعني جاء في تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الله الصمد، قال: الذي لا جوف له، الذي لا يأكل الطعام. تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: الله الصمد، قال: الصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل الطعام. هذا أحد التفسيرين. هناك تفسير آخر وهو لا يعارض التفسير أو يعني التفسيرات المأثورة عن السلف، يعدد بعضها بعض، كل منهم يعبر عن بعض معاني الآية، والآية تشمل المعاني كلها. التفسير الثاني: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، الخلق يصمدون إليه يعني يقصدونه، فتأتي من الصمد بمعنى الذي يعني يصمد إليه يعني يقصد في الحوائج، والصمد بمعنى المصمت أو الذي لا جوف له، وهذا التفسير يعني مأسور. والصحيح وثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا هذا يتضمن يعني أن الله تعالى لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، لأن الآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. الملائكة خلقهم الله تعالى لا يأكلون الطعام، ليس لهم أجواف، يعني ليس لهم جوف، صمدا لا تأكل ولا تشرب، ثم في الآيات الكريمة يعني في وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ما جعلناهم ملائكة. والملائكة لما جاءوا زاروا إبراهيم عليه السلام وضع لهم العجل السمين وشواه وكذا، وضعه أمامهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. إن الآية الكريمة، فالقصد أن الملائكة لا يأكلون الطعام. قال: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. وهذه أيضا من الطرق الصحيحة يعني في إثبات الكمال لله ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، أن نقول كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. فإذا كان يعني خلقة الملائكة أكمل من خلقة البشر، والملائكة جعلهم الله تعالى يعني أكمل من البشر، أنهم لا جوف لهم ولا يأكلون الطعام، والبشر كونهم يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى الشراب هذا نقص في حقهم. فإذا في عندنا مخلوق اللي هو الملائكة تنزهت عن نقص في البشر، فالله تعالى أولى أن ينزه عن هذا النقص سبحانه وتعالى. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، كما في التفسير المأثور عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والضحاك وعكرمة، كثير من الصحابة والتابعين فسروا الآية بذلك الله الصمد، قالوا الذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب. وهذه الصورة هي نسب الرحمن، لأن جاء في الحديث يعني في مسند أحمد وسنن الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك أو انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: وهي الأصل في هذا الباب. هنا نسب هنا بمعنى التعريف بالله سبحانه وتعالى، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفهم بربه سبحانه وتعالى، فوصف لهم رب العالمين سبحانه وتعالى بها. قال: وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل أكل عيسى عليه السلام وأمه الطعام، جعل ذلك دليلا على نفي الإلهية عنهم، لو كانوا آلهة تعالى الله عن ذلك لما كانوا يأكلون الطعام، لأن أكل الطعام افتقار إلى مخلوق، وهذا مما ينزه عنه رب العالمين سبحانه. قال: فدل على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، يعني بطريق الأولى والأحرى، إذا كان هذا يعني نقص فالله تعالى أولى أن يتنزه عنه سبحانه. قال: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك. فيقول يعني الآن يعني إذا، وهذا طبعا يعني شيخ الإسلام رحمه الله ما خاض في هذا إلا يعني لأن أهل البدع يخوضون في هذه المسائل ويجادلون بها أهل السنة، يقولون لهم يعني إذا كنتم يعني تستعملون الأدلة في إثبات الصفات وفي نفيها، فهل معنى هذا أنكم تثبتون لله تعالى كبدا أو طحالا أو كذا أو كذا؟ فيقول لهم الكبد والطحال هذه أعضاء يحتاج إليها الآكل والشارب، هو يحتاج إلى هذه الأعضاء، والله تعالى منزه عن الأكل والشرب. ف يعني هنا إيه، فهذا يتضمن تنزهه سبحانه وتعالى عن أعضاء الأكل والشرب. قال بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، الله تعالى موصوف بالعمل والفعل، فالله سبحانه وتعالى يعمل والله تعالى يفعل كما ورد ذلك في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. قال وهو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، الله سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد، نزه نفسه عن ذلك في كتابه الكريم، فنستطيع أن نستدل بذلك على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن يعني تعالى الله عن ذلك، عن الآلات التي يعني يحتاجها البشر للولد والأسباب التي تؤدي إلى حصول الولد والكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وكذلك البكاء، الله سبحانه وتعالى قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وغناه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله تعالى عنه، فإذن نفي البكاء والحزن ننفيه عن الله تعالى لأنه من لوازم الضعف، والله تعالى منزه عن الضعف فهو منزه عن لوازم ذلك من بكاء وحزن، وهو من لوازم العجز ومن لوازم الضعف، فننفي عن الله، طالما أثبتنا لله تعالى القوة والقدرة فهذا يتضمن نفي الضعف والعجز ولوازم الضعف والعجز من بكاء وحزن. نعم حاضر نخلص الفقرة هذه. قال بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، الفرح والغضب أثبته الله تعالى لنفسه، لله أشد فرحا بتوبة عبده غضب الله عليهم، فالفرح والغضب من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت، يعني كما أن القدرة تتضمن نفي العجز، وكما أن اتصاف الله بالعلم يتضمن نفي الجهل، وكما أن اتصاف الله تعالى بالحياة يتضمن نفي الموت عن الله تعالى، وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. قال وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من مخلوق من المخلوقات، يعني يقول إن العقل يعني دلالته تعضد وتؤيد دلالة السمع على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا كفء سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تكون حقيقة الله سبحانه وتعالى كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض. يعني إذن لو جاء يعني مشرك يزعم أن الله تعالى عما يقولون أنه كوكب من الكواكب أو أنه ملك من الملائكة أو كذا، تعالى الله عن ذلك، فنقول له إن الله تعالى ليس كمثله شيء، فإذن لا يمكن أن يكون الله تعالى يعني إنسانا من البشر، ولا ملكا من الملائكة، ولا كوكبا من الكواكب، ولا يعني من جنس أي مخلوق من المخلوقات، ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم. قال ولا غير، ليس من جنس المخلوقات، إلا الملائكة نقول، ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، يعني أن حقيقة الله تعالى أبعد عن مماثلة المخلوقات، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقته من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. يعني كما أن المخلوقات لا تتماثل، يعني حقيقة الكواكب غير حقيقة الملائكة غير حقيقة النبات غير حقيقة، فرغم أنها هذه الأمور مخلوقات كلها، فيقول الله تعالى حقيقته أبعد عن مماثلة المخلوق من يعني بعد المخلوق عن مماثلة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما يمتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة. يعني يقول، يعني هنا الدليل العقلي، يعني يقول إن لو كانت حقيقة الله تعالى كحقيقة المخلوق لجاز على الله ما يجوز على المخلوق، والمخلوق يجوز عليه العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى. ولو كانت حقيقة المخلوق كحقيقة الخالق للزم أن يكون المخلوق يعني واجب الوجود، يعني لم يسبق بعدم ولم يوجده شيء، وأن يكون غنيا عما سواه، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. يعني يقول أن العقل يدل على أنه لا بد أن يكون هناك يعني فرق بين الخالق والمخلوق، وألا يكون هناك تماثل بين الخالق والمخلوق. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. المشبهة مثل الكرامية وكذا يقولون إيه، الله تعالى له يد كيد الإنسان و بصر كبصر الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نقول إيه، نرد عليهم بدلالة السمع على عدم المماثلة بين الله وخلقه، وعلى دلالة العقل كذلك على عدم التماثل بين الخالق والمخلوق. قال وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. يعني المؤلف يقول أنه لم يقصد حصر ما يثبت لله من الصفات وحصر ما ينفى عن الله من الصفات، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. يعني المقصود هنا التنبيه على الطرق الصحيحة التي نستعملها في إثبات صفات الكمال لله، والطرق الصحيحة التي نستعملها في نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهنا يعني بيّن القاعدة السادسة اللي في النفي والإثبات، أننا يعني نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وكل كمال جاز أن يتصف به الخالق فهو أولى أن يتصف به سبحانه وتعالى. وبالنسبة للنفي، ننفي عن الله تعالى ما نفاه عنه السمع بأسمائه الخاصة، وكذلك ننفي عن الله تعالى كل نقص وعيب، وننفي عن الله تعالى ما يضاد صفات الكمال ولوازم ما يضاد صفات الكمال، فهذا ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. يعني كما ذكر يعني نسكت عما لا نعلم إيه نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه كانت القاعدة السادسة. بقيت القاعدة السابعة في الصفات، وبعدها يتكلم عن القدر وكذا إن شاء الله. طيب لديكم سؤال يا شيخ؟ خلاص. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.